ومن الناس، وإن بعدي قد يحفظ القرآن، فهل يجوز لشخص آخر أن يفتح المصحف ويتابعني وذلك في صلاة التراويح وجزاكم الله خير؟ ولفظة الجيد لا نستطيع أن نقول لا يجوز، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث ابن مسعود الصحيح إن الصلاة إلى الشغلاء، وأيضا يقول لله قانتين أي خاضعين ذليلين، وماذا وحبل المصحف يعتبر شاغلا، فيمكن إذا أخطر الشخص أن يرجع، يمكن أن يرجع أن صلاته صحيحة مع كراهة، والله أعلم، ننصحه أن لا يفعل هذا.